قال رحمه الله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. وهذا الباب يريد به الرد على بعض أهل العلم الذين رأوا أنه يكون قبل خطبة الخطيب أكثر من مؤذن يؤذن يوم الجمعة، أي أنهم يتواردون على الأذان قبل خطبته واحد بعد الآخر، أو أنهم يؤذنون مع بعض قبل خطبته وبين يديه، أو أنهم يؤذنون على المنارة على المكان المرتفع المنارة، يؤذن واحد بعد واحد لإعلام الناس بقرب الخطبة. فقال البخاري: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، ما فيه أكثر من مؤذن، بل مؤذن واحد يؤذن بين يدي الخطيب لا غيره، لا مؤذن غير هذا المؤذن، فليس هناك أكثر من مؤذن يؤذن واحد بعد الآخر، ولا دفعة واحدة، ولا على المنارة يؤذنون من أجل إعلام الناس بقرب الخطبة. هذا كله ليس عليه دليل من السنة، بل الدليل على ما بوب عليه كما سيأتي أنه مؤذن عند أن يجلس النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كانت هذه البدعة موجودة في بلاد المغرب كما قال ابن العربي رحمه الله تعالى في العارضة، قال: فأما بالمغرب، أي بلاد المغرب، فيؤذن ثلاثة مؤذنين لجهل المفتين فيها. وهكذا أيضا قال: فتوهم كثير، هذا في الأحكام، فتوهم كثير من أهل الأمصار أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات، لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلاث أذانات، وهو بدعة. وصدق رحمه الله، بدعة، فلا يستحب هذا، بل هو بدعة كما سمعته. وهكذا الشافعي أيضا يقول: يستحب أن يكون المؤذن واحدا، وأنه لم يكن يؤذن في الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال، ويستحب أن يكون المؤذن واحدا، فإنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بلال، فليس هناك مؤذن مع بلال في وقت واحد، ولا مؤذن قبل بلال، يؤذنون ثم يؤذن بلال رضي الله تعالى عنه. فهذه من البدع التي أحدثت، فما أدري هل هي لازالت في المغرب يؤذنون بين يدي الخطيب أكثر من مؤذن، أو على المنارات يؤذن أكثر من مؤذن ثم يؤذن المؤذن الذي بين يدي الخطيب، أو يؤذنون دفعة واحدة كما يقول بعضهم، دفعة واحدة يؤذنون، يقومون ويصرخون يؤذنون مع بعض. هذا كله لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك رده البخاري هنا: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. وليس للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مؤذن واحد يوم الجمعة، وأما الصبح فقد ورد أنه هو أكثر المؤذن فيها، يؤذن له عليه الصلاة والسلام، فيؤذن ابن أم مكتوم، ويؤذن أيضا بلال. أما يوم الجمعة، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يكن يؤذن يوم الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال، ما في غير بلال يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا في غير الجمعة، فقد يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر المؤذن يعني يؤذنون. أما الجمعة اختص الأذان ببلال رضي الله تعالى عنه، وأما الظهر فيؤذن ربما غير بلال فيها، ابن أم مكتوم يؤذن في الصبح فقط، هذا الذي نقل فيه. وهكذا بعضهم أيضا كان من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما في أحد يؤذن أكثر من أذان في الظهر، وإنما المقصود أن غير الجمعة ربما هناك مؤذن غير بلال يؤذن فيها. أما ابن أم مكتوم فلم ينقل إلا في الصبح أنه كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك مؤذن آخر هو أبو محذورة، وصوته جميل رضي الله تعالى عنه، فكان ممن يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الجمعة فليس إلا مؤذن واحد كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام بين يديه، وهو بلال فقط، وهو بلال رضي الله تعالى عنه، فليس هناك ابن أم مكتوم يؤذن في الجمعة كالصبح، ولا أبو محذورة ربما كان يؤذن في بعض الفروض يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام. فيوم الجمعة اختص بمؤذن واحد، وهو من؟ بلال، ما في أحد غير بلال يؤذن يوم الجمعة. فهذا فيه رد البدعة تلك التي كان يحدثونها ويجعلون يوم الجمعة أكثر مؤذن يؤذن، هذه بدعة، يعني في وقت واحد أو كما سمعت واحد بعد واحد يؤذنون، كل هذه من البدع. قال: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. والتبويبات البخاري من فوائدها الرد على بعض المخالفين في المسائل الواضحة الظاهرة والأدلة الواضحة الجلية عليها، فهو يبوب بمثل هذه التبويبات إشارة إلى الرد على المخالفين لما ذكر. قال الحافظ رحمه الله: وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوة تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر المويطي عن الشافعي، نعم ما فيه دليل على هذا، والشافعي أيضا ينكر هذا، وقد سمعت أنه يقول يستحب أن يكون المؤذن واحدا، وما نقله البويطي رحمه الله قد خالفه غيره ممن نقله عن الشافعي. ما نقله البويطي رحمة الله تعالى عليه أنه كان أكثر المؤذن يؤذنون بين يدي رسول الله، هذا خالفه غيره من الشوافع وفي الأمة، سمعته أنه ما كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال يوم الجمعة، وهذا أوضح. وما نقله البويطي غير صحيح، قد خالف غيره ممن هو ثقة في الشافعي وممن نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى خلاف نقل البويطي. فإذن هذا النقل فيه نظر، والبويطي ليس بمعصوم، فقد يحصل له شيء من الوهم. فهذا قول الشافعية الذي نقله المحاملي أيضا عن الشافعي أنه يقول بهذا القول الذي بوب عليه البخاري رحمه الله، وهو المنصوص في الأم أيضا، ونقله عنه أيضا المحاملي، وخالف البويطي في النقل، فنقل أنه كان أكثر مؤذن يوم الجمعة عن الشافعي، وهذا النقل فيه نظر. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو نعيم، تفضل. نعم، الفاضل بن دكين أبو نعيم. قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، نعم أحسنت، أبو عبد الله، وهو يروي كما ترى عن الزهري رحمه الله. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، الماجشون بالكسر وبالفتح، كسر الجيم وفتح الجيم، الماجشون والماجشون، هذا وهذا روي بالفتح وروي بالكسر. وسمعت أن كنيته أبو عبد الله، يروي عن الزهري وروى عنه الليث، وهكذا الحجازيون وأيضا أهل العراق كما ذكروا ترجمته، وهو مقل. عن الزهري عن السائب ابن يزيد، نعم محمد المسلم أبو بكر، والسائب بن يزيد أبو يزيد أحسنته، وهو صحابي جليل، حج مع النبي أو حج به حجة الوداع وهو ابن سبع سنين رضي الله تعالى عن السائب، فهو صحابي صغير، فإنه لما حج رسول الله وحج به حجة الوداع كان ابن سبع سنين، وهو من آخر الصحابة موتا. السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه صحابي صغير، وفي حجة الوداع كان عمره سبع سنوات. قال عن السائب بن يزيد: ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع من النبي، لكن له رؤية فهو صحابي، لم يروي عن رسول الله. قال عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، هذا هو النص. وأما أنه الحجاج أو معاوية هذا غير صحيح، بل الذي زاده هو هذا الصحابي الجليل لما رأى المصلحة في زيادته رضوان الله تعالى عليه. ونقل عن عطاء أنه معاوية كما في الأم، ونقل عنه أنه الحجاج كما في مصنف عبد الرزاق، ونقل عن غير عطاء أنه عمر، هذا غير صحيح الذي نص عليه السائب. هذا هو أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وهذا موطن الشاهد أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وهو بلال، كما صرح بذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يؤذن يوم الجمعة إلا بلال، فهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. وهذا الحصر كما سمعت قد خالفه من خالفه، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، ما في تأذين قبل ذلك أبدا. هذا نص هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فمن فعل غير هذا خالف السنة، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. هذه السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك فهو خلاف السنة وهو بدعة، كما نص ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولا يلزم من ذلك تبديع عثمان كما تكرر وتقرر هذا، وقد التزم بعض المنحرفين أن كل من وقع في البدعة فهو مبتدع، التزم بهذه القاعدة التي وضعها من تلقاء نفسه، أن كل من ابتدع بدعة فهو أو كل من وقع في البدعة فهو مبتدع. فقيل له عثمان قال مبتدع، لا إله إلا الله، لأنه التزم القاعدة هذه، كل من وقع في البدعة فهو مبتدع. قيل عثمان قال مبتدع، فابتلاه الله بالانحراف الشديد والانتكاسة الشديدة حتى صار يمز السجائر هذه من جانبين، من هنا ومن هنا مثل نافورة، ويلبس لباس الغرب، يلبس سروال قصير فوق الركبة، وصار عنتر كما يقال، منحرف في غاية الانحراف لاعتدائه على عثمان. وكان من الطلاب المبرزين عند أبي الحسن المصري، وعنده بالمصطلح ما عنده، لكن وضع هذه القاعدة قاعدة أصحاب الغلو، وكل من بقع في البدعة فهو مبتدع، فصار منحرفا في غاية الانحراف. والله أعلم بقي له دينه أم لا، لأننا أخبرنا أنه يسب، صار سب الدين، انحرف انحراف شديد جدا، لأنه تجرع العثمان. كل من تجرع على الصحابة هذا مصيره، أنه ينحرف انحرافا شديدا كحال الرافضة كما ترون، تجروا على أصحاب رسول الله فصار حالهم، ما اقتصروا على سب الصحابة بل جاد عندهم طوام أخرى، نسأل الله العافية والسلامة. وربما كانت البدعة أولا هذه مثل هذه البدعة، ثم يتطور الأمر إلى أن يتزندق الشخص، فباب الزندقة سب الصحابة، فمن سب الصحابة فتح على نفسه باب الزندقة، فيبتليه الله سبحانه وتعالى. كما سمعتم في قصة أبي هريرة لما ذلك الرجل قال في حديث المصراة أنه قالوا له كيف تقول أن ما في مصراة وما في إرجاع معها صاع من تمر، وأبو هريرة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث المصراة وأنه يرد معه صاع من تمر إذا استعملها ورآها يعني حلوب وظن أن بها حليب، وأن هذه الشاة التي اشتراها حلوب وإنما صرها صاحبها فحبس الحليب فيها ثم أخرجها إلى السوق ويبيعها، فينظر إليها الرائي أنها حلوب، ما شاء الله الثدي كبير، وهو قد صرها أسبوع أو 4 أيام، حبس الحليب فيها ثم أخرجها إلى السوق يبيعها على أنها حلوب، فيغتر الرائي يقول ما شاء الله انظر إلى الضرع مليء بالحليب، فيشتريها ربما بأثمان، وما هو سعرها هذا لولا الحليب الذي رأى، فيشتريها فإذا بالحليب ما في إلا حق يوم، هذا اليوم الثاني يريد حليب ما في حليب، فهذا غرر، فله أن يردها، يرد الشاة هذه لصاحبها مع صاع من تمر، يردها إلى صاحبها مع شيء من التمر. فهذا الحنف يقول ما في من هذا، ما في حديث المصراة وما في الخبر. قالوا لا، أبو هريرة يروي في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة يعني كذاب يكذب يكذب، فسقطت حية من السقف وإذا بها تجري بعد هذا الشاب الذي اعتدى على أبي هريرة، والناس تقول له تب تب إلى الله تب إلى الله، ويجري ويتجري بعده، فقال تبت إلى الله تبت إلى الله، فاختفت الحية، اختفت الحية التي كانت تجري ومرسلة من عند الله لهذا الشاب الذي اعتدى على أبي هريرة، أنه ما في حديث مصراة وإنما أبو هريرة يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف بمن يكفر الصحابة ويتهمهم بما ليس فيهم، وأن عائشة زانية وغير ذلك، وأن عمر فعل وفعل، هذا إجرام عظيم في حقهم رضوان الله تعالى عليهم. الشاهد من هذا أنه ليس كل من فعل البدعة فهو مبتدع، فهذا الباب واحد باب التبديع وباب التفسير وباب التكفير باب واحد لابد فيه من إقامة الحجة، توفر الشروط وانتفاء الموانع قبل التفسيق وقبل التبديع وقبل التكفير. فعثمان كان متأولا مجتهدا رضي الله تعالى عنه، فاجتهد فبلغ به اجتهاده إلى أن فعل هذا الأذان لأجل المصالح التي تقدمت. فالذين يقولون عثمان ما تابعوا عثمان، فعثمان إنما فعل المصلحة المتقدمة وهي غير موجودة الآن، ما هي موجودة في زمننا. فالناس توسعوا نعم، لكن الحارات مليئة بالمساجد والبلدان مليئة بالمساجد، وهذه المكبرات تبلغ إلى أمد، إلى أماكن بعيدة جدا يسمعها الناس ويرعوه ويأتوا إلى الجمعة، والذي هو معرض معرض. فإذا لا نحتاج إلى الأذان هذا الذي جاء عن عثمان على أنه سنة خليفة راشد، فلا نحتاج إليه الآن لأنه إنما فعل العلة التي سبق ذكرها. تفضل يا أخي. فعندما نسأل قبل أن يؤذن هل يجوز أن يؤذن بين يدي المؤذن أكثر بين يدي الخطيب أكثر من المؤذن واحد بعد الآخر أو دفعة واحدة؟ هذه بدعة. من كان يفعله في بعض البلدان؟ أهل المغرب، كما نص على ذلك الإمام ابن العربي في العارضة. تفضل.